تنزع بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى في ألفيته باب التنزع نعم للقضية في سن العمل قبل في الواحد منهم العمل الثاني أولى عند أهل البصرة اختار عكس غيرهم ذا أصلة وعمل المهمل في ضمير ما تنازع أو التزم التزم كي يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى وتضيع عبداك ولا تجأ مع أول قد أهمله بمضمار لغير فإن أهله الحذف والزم إن يكون غير خبر أظهرنه إنكم أخرنه إنكم هو الخبر وظهر إن يكون ضمير خبر لغير ما يطابق مفسرة نحو أظن وزمان أخا عمر وزيدا أخوين في الرخاء المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلو الفعل كأمن من أمن بمثله أو فعل أو وصف نصب كونوا أصلين لهذا من ينتخب تبكيدا التبكيد أنواع يبيد أو بدل أو في تأكيدا أنواع يبيد يبين أو بدل أو عدد كسرت سيارتين سيارة بي رشد وقد ينوب عنهم عليه دل كجد كل الجد يفرح الجدل وما التأكيد فواحد أبدا ثم يجمع غيره وأفردا وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سوى ذيل متسع وحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلت كندلا وما لتفصيل كإما منا عامل يحذف حيث عنا كذا مكرر وذو حصن ورد نائب فعل الإسماعيل مستند ومنه ما يدعونه المؤكد لنفسه أو غيره في المبتدا ونحو له علي الألف أرفا والثاني كابني أنت حقا صرفا كذلك في تشبيه بعد جملة كلي بكاء ذات الله كسرت سيارتين سيارة بي رشد وقد ينوب عنهما عليه ذنب كجد كل الجد وفرح الجدل ومن توكيد فوحد أبدا وفي وجم غيره مؤكدا وعامل مؤكد كان وفي سوى لدين متسع وحتى حتم عارف بدلا من كلمة كان جنة كنزلا وما لتفصيل كإما منا يحذف حيث عنا كلامك وما لتفصيل كإما منا عامل يحذف حيث عنا كذا مكرر ما ذو حصر ورد نائب فعل الإسماعيل مستند ومنه ما يدعون مؤكدا لنفسه أو غيره في المبتدا نحو له علي ألف عرفا والثاني كليبا حقا صرفا كذاك بالتشبيه بعد جملة كليبك من بكاء ذات الله منصب من فعل الإسماعيل طيب وين توقفنا في الله؟ هنا في الأسئلة جينا اسماء خمسة شوف الإعراب وشرط ذا الإعراب أرخص شرط ذا الإعراب اللي جبتهم بعد جبتهم في البين ستة آخر الأوراق جبتهم في المحفظة ذكي نزلتها نزلتها جبتهم على الطاولة وين وشرط ذا الإعرابي نعم الأفعال الخمسة في الأسماء الستة نعم شوف هنا ذكرنا شرط ذا الإعرابي لا مازال مثل للملحق بالمثنى ما الفرق في نصب وجر مثنى وجمع التكسير؟ ما الفرق في نصب وجر جمع التكسير؟ ما يلحق بالسؤال الثالث. ها؟ تكسير. إيش صفر؟ جمع ذكر سالم. استغفر الله. جمع ذكر سالم حسين. جمع ذكر سالم. جمع مذكر سالم. مش بما ذيون صبر إلى. ما هو السؤال شو تقول؟ الفرق. النصب والجر. ما الفرق بين نصب وجر المثنى ونصب وجر جمع المذكر سالم؟ كل منهما ينصب ويجر ولا لا؟ ما الفرق بينهما؟ هل هناك فرق بينهما ولا ما في فرق؟ ما في فرق؟ ما في فرق؟ في فرق بكلهم. طيب مذكر السالم، جمع مذكر سالم يؤخذ من ماذا؟ من جامد وصفة. أذكر شروط، شروط الجامد، شروط الصفة. خلاص. كم هناك؟ أربعة. لما دبي عشر بيت. ثلاثة. أربعة. طيب. مثل المحق المثنى نفق فيه نصب معني اذكر اوجه اعراب حين لا لا اذكر ارض ارض هل تجمع جمع ذكر سالم وجه ذلك اذكر حركة نون جمع المذكر السالم والمثنى حركة نون جمع المذكر المثنى وجمع المذكر السالم يعني الحركة المشهورة والتي جاءت في كلام بعض العرب بعض العرب أيوه نون المثنى ونون جمع المذكر السالم مفتوحة مضمومة مكسورة خلاص تفضلوا عندك فقط صدوا أجل جلوا الوقت فقط شاكين سؤال ستة ها ها خمسة ولا ستة ما هيش هاي 38 45 ها 45 وقف غير يذن وقف لا منقولكم حوالي 16 بيت علقنا عليها ما شاء الله نقرا الشرح الشرح الابيات اللي ما عندوش لقب محمد هشام ما شاء الله طيب اللي ماشي مداومه حقيقه النحو هذه الاتيه ولا حبي يطالع في المكتب ولا يبغش ولي حبي يجلس يجلس منو تعرفه قبله بيت هذا النون صبيتي على صبيتي صبيقة صبيتي أشبهتي مصبفة أيوه جائز تقديمه أيوه قرأ 150

وذاك الحال المتعدي الذي هو لعامل واحد قد يكون صاحبه واحدا وقد يكون صاحبه متعددا. فالمثال الأول جاء زيد راكبا ضاحكا، تعدد الحال ولا لا؟ العامل وصاحب الحال. لقيت هندا مصعدا منحدرة، تعدد الحال ولا لا؟ والعامل والصاحب مختلف. نص قال خائفا خائفا حال من ابني ومنجديه حال من أخويه والعامل فيهما لقيا. عندنا حالان وعندنا عامل واحد وعندنا صاحبا حال. نعم. فعند ظهور المعنى ترد الحال إلى ما تليق به. عند ظهور المعنى هذا مثلنا له سابقا، ها؟ عندما يكون مع التذكير والتأنيث. نعم. وعند عدم ظهوره يجعل أول الحالين لثاني الاسمين وثانيهما لأول الاسمين. أيوه. ففي قولك لقيت زيدا مصعدا منحدرا يكون مصعدا حالا من زيد ومنحدرا حالا من التاء. واضح. أما إذا ظهر المعنى فالأمر في ذلك واضح. أيوه اقرأ. أعرف لاقية. لاقية في الماضي مبني على الفتح المقدر عليها من عمد الثقل. ابن ليش؟ لاقية. بس طبعا الفتح. طبعا صحيح. لا بس حتى يعرف الجميع. تابعي. ها؟ ابني حتى كل واحد يعرف كلمة. من الذي لاقيه؟ ابني. ابني شخص. فهو؟ من فعل فعل. أيوه. فعل مرفوع المترف هي المقدرة الضمة المقدرة ما قبل ما قبل. ابني ما قبل. اشتغالي. اشتغالي بالحركة المناسبة. مناسبة. منع نظر الاشتغال بالحركة المناسبة وهو مضاف. والياء ضمير متصل من السكون في محل جلد مضاف. لقي ابني لقي ابني اخويه. تعرف ولا ها؟ ما تحفظ. غادي نتحفظ. ايوه غادي نتحفظ. ايوه غادي قا ايوه زعما حنا شايف اخويه. ايه لقي ابني اخويه. لقي ماذا؟ ايوه الوصول على التسبيح الياء لانه ثنى وهو مضاف والهاء لم يتصل من الكسر في محل جد ضمير. لقي ابن اخويه خائفا صفا يا ح حال منصوب الوصل فتح. طيب حال من ماذا؟ من ابني. وصاحب الحال هو ابني والعامل لاقيه خائفه. ما هي رضا؟ منجديه. منجديه حال اخويه. ايوه منصوب. منصوب عرفت نص به؟ منجديه. عرفت نص به الياء لانه مثنى وهو مضاف لا مضاف اليه. طيب طيب هنا خائفا اسم فاعل فيه ضمير مستكن مرفوع مبني في محل رفع الفاعلية خائفا أي هو ومنجديه أيضا اسم مفعول اسم فاعل أيضا منجديهم أنجدوه يعني متضمن لضمير فيه مستقيم هما منجديه. نعم قرأ الأخ حمزة. فأصابوا مغنما أصاب ف حف نصب. إيش هذا؟ إيش نصب؟ نصب من؟ فعل أصاب. أصاب في الماضي ولا مضارع؟ فعل ماضي. ماضي. فإذا لا ينصب. فعل ماضي مبني على. قبل الفتحة في الفاء. هنا الفاء عاطفة. لقب. فأصاب. لقب فأصل عقل أصابوا في الموضة في الماضي مبني على الضم لاتصاله بالجمع والجمع ضمير ضم المستقل متصل في محل رفع فاعل مبني السكون محل رفع فاعل هذا إعراب منهم من يعرف أن أصاب يعني فتحته مقدرة من ظهور اشتغال محل حركة مناسبة. ف

ليش لأنه علي بهذا هو المطلق لماذا وأرسلناك للناس رسولا إسمها صلة الفعل هو أرسلناك إرسالا بسم الله معنا في المفعول المطلق أن تأكيده يكون بمصدره واسم مصدره لا يلزم كلمته كلاما وتكليما ليش لأن هذه برسول المفعول المطلق لماذا؟ هو شيخنا من معناه من الإرسال أرسلناك رسولا هو قالنا هو ذكره أنه حال كيف؟ ذكرنا حال ولا لا؟ حال مؤكدة للمعنى ومشتملة على لفظه فأنا سألت هو قال يا رب حالنا قلت لماذا لا نعرفه مفعولا مطلقا؟ يصح؟ ما هو المفعول المطلق؟ هو رسول المطلق مصدر رسول المصدر ليس مصدر شيخ لا ليس مصدر فلا نعرف المفعول المطلق سنة كل الناس أرسل اسم في المطلق في إنه مش مصدر في المطلق مصدر في ماذا؟ شو شيء توه المطلق؟ ها؟ ممكن أن يكون في معنى مصدر؟ ما هو مصدر هذا؟ إنه أرسلناك إرسالا شيخ مصدر إيه إرسالا أو رسالة؟ رسالة نعم شيخ ها؟ وقال إيش بيتوهين في المطلق سبحانه؟ إيه بس يضبط ال يضبط القاعدة فقط يجب الإشكال يضبط القاعدة وأن المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كامل من أن بمثله أو فعل أو اسم مصيب وكونه أصلا لهذين توكيدا أو نوعا يبين أو عدد كسرت سيرتين سيرة ذي رشد نعم شيخ قول الناظر حمدا مصدر شيخ ها؟ قول الناظر الحمد لله نحن حمدا به حمدا من حمدا حمدا شيخ وين صح؟ أخذنا كلمة وضع الجملة حمدا الحمد لله على ما أنعم إيه حمدا به يدلو إيه الحمد لله على ما حمدا به يدلو عن القلب الأعمى نعم شيخ إيه حمدا لا هو لا فهو مطلق مصدر حمدا مصدر حمدا الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب الأعمى حمدا المصدر والمطلق وهو مبين لوصفه ونوعه ما هو الحمد حمد يجول به عن القلب الأعمى وهو من الأعمى يعني انحراف عن الهدى والحق نعم واصف قال وقوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره نجوم كما أتى موضعان مثل الأعراف لهذه النحل النحل فيها قراءتان والنجوم نعم وعند ذلك مسخرات بها نعم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم شيخ معطوف على ماذا ايش والنجوم مسخرات معطوف على الشمس نعم معطوف على المحل والنجوم معطوف على النهار والشمس والقمر ايوه لا معطوف على المحل ابتداء أو استئنافية أو يقال استئنافية سرية مبتدأ لا شك النجوم مبتدأ مسخرات خبرها

حال منصوب بالفتحة أيوة يعني التقدير أنا ابن دارة حكم معروف أيوة بها نسب بها حال باء حرف جر والعاء اسم مجرور بالباء معنى مجرورين أيوة وده مجرور متعلق بمعروف نجي نسب نائب فاعل معروف اسم فاعل أيوة مرفوع عن طفيل مرفوع عن طفيل ضم المقدر على ما قبل أخره من عند دور يشتغل محل حرف بالحرف أيوة مناسبة وهو مضاف ليا ضم المتصل بالعسك في محل حرف الإضافة جل إبادة ها حمزة وهل إيه وهل وشيخ استفهامية و الواء وشي استئنافية إيه استئناف معنى جديد نعم وهل حرف استفهام يدل على ماذا المعنى إنكار أيوة زين وهل بدارة دار مجرور أيوة نعم يا أداة نداء دار مجرور متعلق بماذا تعرف بمحذوف خبر لمبتدا مؤخر اللي هو العار نعم أيوة يا بعد ولا يا للناس يا حرف نداء إيه يا الناس أيوة ممتاز. لا يا للناس هذا هي أصل جملة ماذا اعتراضية أصل وهل بدارة عار وهل بدارة عار يا للناس جاءت جملة اعتراضية فيا للنداء واللام يا للناس اللام فتحت للاستغاثة والناس هو المخصوص بالمستغاث به يعني فهي جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب وهل بدارة يا للناس من بعد من جرد على اسم مجرور زائد حمد زائد عار اسم مجرور بمن على مجروره الكسر لا عار مبتدا مؤخر مرفوع عن طرفه الضمه منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الجر حرف الجر الزائد ايوه واضح زيد بعد قال وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناو رحلة قال الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمر قائم التقدير إذ عمر قائم أو الضمير والواو مع نحو جاء زيد وهو ناو رحلة طيب هنا قال أن الحال قد يأتي جملة ليس مفردا فقط فجاء زيد وهو ناو رحلة قد يأتي جملة قال أصل الحال الخبر والصفة الإفراد هذا في كلها الخبر الحال والخبر والصفة أصل فيها أن تكون مفردة والمفرد هنا مقابل الجملة لكن تقع الجملة أيضا موقع الحال كما هو تقع موقع الخبر وموقع الصفة وعند ذلك لا بد من الرابط وقد سبق ذلك في باب الابتداء والخبر وكنا لا بد من الرابط بينهما والروابط كثيرة وهنا وقوع الجملة حالا فيها شروط اقتصر الناظم على شرط واحد وكذا الشارح وهو أن يكون ثمة رابط إما الواو وإما الضمير وإما هما معا لهذا قال ولا بد فيهم الضابط وهو في حالية إما ضمير جاء زيد يده على رأسه فالهاء ضمير يعود على زيد أو واو سمى واو الحال واو الابتداء

وإذا أثبتنا ولا تتبعان، إذا قلنا إذا قلنا ماذا؟ أنه بالنون المشددة، بالنون المشددة صار ماذا؟ مجزوما بحذف النون، والنون المثبتة هي نون ماذا؟ توكيد. ونون توكيد، جيد. جزمه ليس جزم أسعار خمسة، ها؟ طيب لماذا جزم؟ ما جاء والله جزمه لا من ناهية. طيب وإذا قلنا بالتخفيف، طيب هنا ما في إشكال، فاستقيما ولا تتبعان سبيلا، سير ولا تتبعان معطوف على فاستقيما، فاستقيما فاستقيما هذا أمر، ولا تتبعان هذا نهي، واضح؟ والنهي هذا جزمنا فيه النون، فسير فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلام جزمه حذف النون. طيب والنون المثبتة هي نون ثقيلة، ثقيلة نعم. طيب وهل يصح أن نقول لا لا نافية ولا لا؟ نعم يصح، على التخفيف، ها؟ على التخفيف يعني. حتى على عدم التخفيف، إذا قلنا لا نافية، لا نافية يصير ولا ولا تتبعاننا، صح؟ توالت ماذا؟ توالت النونات المتماثلات، فماذا نحذف؟ نحذف نحذف الخفيفة، نحذف الخفيفة. لماذا نحذف الخفيفة؟ خفيفة فيما يدل عليها وليست هي إلا علامة إعراب، والنون الثقيلة تدل على معنى، فإذا حذفناها راح المعنى، زاد المعنى، واضح؟ طيب شيخ هنا نحذف ولا ندغي؟ لا نحذف، لا تتبعاننا، لا تتبعاننا، هذا المقصود. طيب هذا على القراءات بالتثقيف. طيب على قراءات التخفيف، فاستقيما ولا تتبعاني، يعني صارت ماذا؟ لا يوجد نون توكيد، فتمحضت هنا اللام للنفي، تمحضت للنفي، فصار فاستقيما ولا تتبعاني حال كونكما غير متبعان، غير حال كونكما غير متبعين لسبيل الذين لا يعلمون. وعندها يقدر وأنتما لا تتبعان، وأنتما لا تتبعان، واضح؟ هذا الوجه. نعم لا تتبعان، قرأها ولا تتبعان بدون توكيد بالتخفيف، لا يوجد توكيد، مفهوم؟ هي قراءة ولا تتبع. أنت إذا قلت أخبرت عن الولدين أنهما يراجعان، نقول لك التقدير أنت قلت يراجعاننا، حذفت من التوكيد، غير موجودة أصلا، لا أنت ما قصدت التوكيد، واضح؟ فهذا قراءة ولا تتبعاني في المضارع مرفوع على طرف حيث قلت النون لأنه من أفعال خمسة، فلا يلزم أن تكون للنفي. أما على التثقيل ولا تتبعاني، فقد نحتمل لا لا لا منهي فيكون مجزوم عن تزمي حذف النون، أو هي لام النفي حذفت النون الرفع كراهية التوالي الأمثال، واضح؟ يوصل. قال والحال قد يحدث ما فيها. قبل ذلك هنا ذكر يعني في الأبيات السابقة أن جملة الحال إذا كان فعلها مضارع ومثبت فلا بد أن تخلو من الواو، فلا يكون الرابط عند ذلك إلا الضمير،